بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هنا سؤال قبل الدرس، يقول: يستغل بعض الصوفية وأهل البدع على جواز مخالفة أوامر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان ذلك بنية محبة وتوقير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يستدلون بمخالفة أبي بكر لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمره بالاستمرار في الإمامة، وقال: ما ينبغي لابن أبي قحافة، إلى آخر الحديث. فما رأيكم وما ردكم؟ هذا الكلام يعني فيه تلبيس، وأهل البدع دائما يلبسون كما تفعل اليهود، يلبسون الحق بالباطل ويحتجون بالأحاديث ويحرفونها ويلون أعناق النصوص، كما هو معروف عن أهل الزيغ. فالصديق رضي الله عنه لما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن ابقى مكانك، هو فهم أن هذه ليست إشارة ملزمة، وإنما من باب الفضيلة له. ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخره، فلما فهم أن هذا المقام مقام تقديم الله، وهذا التقديم معناه أن يتقدم على رسول الله، فهو لم يرضى بهذا وتنازل عن هذا الحق. النبي عليه الصلاة والسلام قدمه وأشار إليه أن يبقى مكانه من باب التقديم لأبي بكر، هو رضي الله عنه تنازل عن هذا التقديم ورجع وقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم حق النبي على حقه، قدم حق النبي في التقديم والتوقير والاحترام والفضيلة والأدب إلى آخره على حقه هو. فهو في الحقيقة محسن وممتثل للأدب والاحترام والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين هذا من كلام الصوفية؟ لا يجوز لأحد أن يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعي أنه يخالف لمحبته واحترامه، هذا مو صحيح. قصة أبي بكر في واد وكلام هؤلاء في واد آخر، لأن الذي يحترم النبي عليه الصلاة والسلام ويتأدب معه ويوقره، إذن يلزمه أن يتبع سنته وأن يمتثل أوامره وأن يجتنب نواهيه، وهكذا. فأين هذا من أبي بكر؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس عاصيا لرسول الله، لم يعصي ولم يخالف، وإنما من باب التنازل عن حقه الشخصي. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن ابقى في مكانك، في مقامك، وفي تقديمك، وفي تقديم الناس لك. هو تنازل عن هذا ورجع وقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا شك أدب عظيم من الصديق وفقه منه، وهو أفقه الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهذا ليس فيه، شوف، ليس فيه، هذا قصة أبي بكر ليس فيها ما يقوله الصوفية، إنه من باب معصية الرسول لأجل محبته وتوقيره، هذا مو صحيح. واضح؟ أنا ما في معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما كما قلت هو تنازل عن حقه رضي الله عنه في سبيل أصل عظيم، وهو التقديم والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله بين له هذا. هل النبي أنكر عليه أم أقره؟ نعم، أقره على ذلك. قال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، يعني هو لم يرى نفسه أن يتقدم وأن يبقى في مكانه متقدما على رسول الله، وإنما تنازع عن هذا ورجع وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أقره على هذا ولم يجعل ذلك معصية لأمره عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. البخاري رحمه الله بهذه الترجمة والتي قبلها كما ذكرنا يذكر الأعذار المبيحة للتخلف عن الصلاة. هناك أعذار ذكرها الفقهاء تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، البخاري رحمه الله أشار إلى بعضها. ومن أفضل المؤلفين في الحديث النبوي ممن اعتنى بهذا الباب عناية جيدة وترجم على الأحاديث وبوب لها تبويبا حسنا فائقا هو الإمام ابن حبان في صحيحه، من أفضل من كتب في هذا الباب وترجم وبوب واستقصى الأحاديث التي على شرطه وترجم لها ترجمة ترجمة، من أفضل الكتب. إذا أردت أن تبحث في هذا الباب، باب الأعذار المبيحة عن التخلف في الصلاة، في كتب الحديث النبوي من أفضل الكتب في هذا والصحيح ابن حبان. قال البخاري: الرخصة في المطر والعلة. إذن المطر الغزير هذا عذر من الأعذار التي تبيح التخلف عن الصلاة، وكذلك العلة. العلة هنا يعني العلة المانعة من حضور صلاة الجماعة. وأقرب شيء إلى المطر الطين والوحل، الطين والوحل والريح العاصفة كذلك، ويقيدها كثير من الفقهاء بالليل، يعني الريح بالليل، قالوا أما في النهار فليست بعذر. إذن هذه الأشياء المطر الطين والوحل الظلمة أيضا الظلمة الشديدة وكذلك السيل إذا سال الوادي كما في حديث مالك بن عتبان بن مالك وغير ذلك من الأعذار القريبة من المطر، هذه تبيح للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة. قال الترمذي رحمه الله: قد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين. نقل ذلك عنه الحافظ في الفتح، وقال إنه سمى من هؤلاء العلماء أحمد وإسحاق. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف والتميسي، وهو ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ، قاله في التقريب، من الطبقة من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 1820. وعبد الله بن يوسف التميسي أخرج حديثه وأصحاب الكتب إلا مسلم وابن ماجه. قال: أخبرنا مالك وابن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، توفي سنة 79. عن نافع هو أبو عبد الله المدني، نافع مولى ابن عمر، من الطبقة الثالثة، وهو من مشاهير الرواة، توفي سنة 710. أن ابن عمر عبد الله بن عمر كنيته أبو عبد الرحمن، توفي ابن عمر سنة 74 في أولها أو في أواخر 73. يقول أن ابن عمر أذن بالصلاة، وهذا الإسناد مالك عن نافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد. هناك أسانيد هي من أصح الأسانيد، هذه تدرس في المصطلح، مرت معنا في كتاب البعث الحديث. هذا الإسناد من أصح الأسانيد، وهو أصح إسناد عند من؟ عند البخاري. نعم، هذا أصح إسناد عند مؤلف الكتاب الذي يدرسه الإمام البخاري. يقول أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. قوله برد وريح هذا يدخل في قول البخاري في التبويب والعلة، المطر والعلة. قلنا العلة هي الأشياء المانعة من حضور صلاة الجماعة، وينبغي أن تكون الأشياء القريبة من المطر كالبرد والريح. يعني إذا كان هذا في الليل وفي ريح قاصفة وبرد شديد يشق على الإنسان أن يمشي في الطريق، وهذا لا شك شيء شاق على الإنسان، يعني أن يكون الجو باردا وأن تكون ريح، هذا مؤذي وفيه مشقة، فهذه من الأعذار التي تبيح التخلف. ثم قال ألا صلوا في الرحال. كلمة لا صلوا في الرحال هذه كلمة تقال في الأذان، تقال في الأذان، وقد تقدم البحث فيها في كتاب الأذان متى تقال يعني. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. إذن هذا الحديث أفاد أن المطر وأن الريح والبرد من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة، وهذه تكاد الآن يعني سنة ما نكاد اليوم نسمع بها. هل سمعتم مرة في الدهر مؤذنا يقول ألا صلوا في الرحال أو صلوا في البيوت؟ يعني مهما نزلت من الأحوال الجوية ومن الظروف ومن الأمطار والسيول والأشياء، ما في مؤذن يقول صلوا في البيوت. ربما نحن يعني لأنه الحمد لله ما سبق أن مرت معنا ظروف صعبة، لكن في بعض البلاد تأتيهم سيول، تأتيهم أمطار غزيرة شديدة، تأتيهم يعني أشياء ظروف جوية صعبة، ومع ذلك المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. ولكن هذا يرجع إلى الفقه، وكذلك يرجع إلى الإمام إذا كان فقيها ورأى إلى الإمام، هذا الأمر بيد الإمام، إلى الإمام إذا كان فقيها وقد غلب على ظنه أن خروج الناس إلى المسجد فيه مشقة، فيه مشقة عليهم، فحينئذ يراعي التخفيف ويأخذ بالرخصة، والمشقة تجلب التيسير، والله عز وجل يحب ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي لفظ آخر كما يكره أن تؤتى معصيته، فالله عز وجل يحب ذلك أن نأخذ بالرخصة. فالمسألة فيها اجتهاد من الإمام إذا رأى أن خروج المسلم من بيته إلى المسجد فيه مشقة وفيه أذى وربما تعرض للخطر، نعم، ففي هذه الحالة يأخذ بالتيسير، إنما بعثتم ميسرين لا معسرين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل أنه قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل، أنا رجل ضرير البصر وأنا عندي فصل لا وأنا رجل أنا رجل لا هذا مو صحيح، لأن الواو هذه الحالية، واو الحال، يعني كان يقول إنها تكون الظلمة والسيل، وحال كوني إيش؟ رجل ضرير البصر. إذا الواو هذه مهمة. نعم. وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني من الطبقة العاشرة، توفي سنة 26 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. وإسماعيل بن أبي أويس هو وابن أخت مالك بن أنس الإمام، وقد ضعفه النسائي، فهو يعني في حفظه ضعف وضعيف. طيب كيف أخرج له البخاري؟ انتقى أحاديثه، هو لا شك يعني في حفظه شيء والنسائي ضعفه، ولكن ليس كل حديث يرويه ضعيف يكون حديثا ضعيفا، واضح؟ وليس كل حديث يرويه ثقة يكون حديثا صحيحا، هذا واضح، يعني ما فيه اضطراد. هناك أحاديث رواها رواة ضعفاء صحيحة، وهناك أحاديث رواها رواة ثقات هي أحاديث ضعيفة، وهذه قاعدة نبه عليها الحذاق من أهل الحديث ومن العلماء. فهنا البخاري رحمه الله انتقى، وقد مر هذا معنا ونبهنا عليه تكرارا ومرارا، قلنا البخاري رحمه الله إذا روى حديثا عن راو ضعيف فإن هذا الحديث يكون من صحيح حديثه، من صحيح حديثه. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يتجاسر على حديث في الصحيح، هذه والله جرأة غريبة، ما تتجاسر على حديث في البخاري أو في مسلم وتحكم عليه بالضعف. ينبغي الإنسان إذا وقع في نفسه شيء من إسناد في البخاري أو في مسلم أن يتأمل طويلا وأن يتريث كثيرا، يبقى يا أخي يبقى سنين طويلة وهو يتأمل، ما في مشكلة. الحافظ الذهبي رحمه الله لما جاء عند حديث الولي: من عادى لي وليا، فالحديث في إسناده الذهبي يرى هذا، في نقد الذهبي أن الإسناد فيه شيء، ومع ذلك يعني يقول: لولا هيبة الصحيح. شوف العبارة، يقول: لولا هيبة الصحيح. فتأمل، يعني الصحيح له هيبة في نفوس العلماء، صحيح البخاري أو صحيح مسلم له هيبة في نفوس الحفاظ، ما يتجاسرون عليه. هذا يعني الآن يأتيك صحفي أو يأتيك رجل لا ما عنده شيء من العلم في قناه أو في صحيفة، ويضعف ويصحح في البخاري أو في مسلم، هذا أقوام هؤلاء لا خالق له، لا في العلم، نسأل الله السلامة العافية، ولا حتى أظن حتى في التقوى والورع، يعني عنده جرأة غريبة نعوذ بالله. قال: حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب ومحمد بن الزهري أبو بكر. والزهري توفي سنة 24 و100، والزهري أبو بكر يعني يأتي أحيانا على يقال ابن شهاب ويقال محمد بن مسلم ويقال الزهري، فتنتبه لهذا. عن محمود بن الربيع، محمود بن الربيع الأنصاري وهو صحابي صغير، جل روايته عن الصحابة، توفي سنة 99، وحديثه في الكتب الستة. أن عتبان بن مالك، عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه صحابي شهير توفي في خلافة معاوية، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود في مسند مالك والترمذي وابن ماجه، ويرمز في التقريب، أبو داود في مسند مالك يرمز له في التقريب بكد كاف دال، يقول كان يؤم قومه وهو أعمى، يعني كان يؤم قومه في مسجدهم في حيهم وهو رجل أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل. كيف هذا؟ لأن منزل أو بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه كان بينه بين منزله وبين المسجد سيل، كان بين منزل عتبان بن مالك والمسجد الذي يؤم فيه كان بينهما سيل، فكان هو يعني رضي الله تعالى عنه يذهب يصلي، هو رجل أعمى، لكن تعرفون أحيانا الأعمى يعني يمشي في الطريق، هذا يعني واضح، وقد رأينا ذلك وفي أخبار كثيرة عن العميان أنهم يعني الأعمى يستطيع أن يخرج من بيته وأن يمشي في الطريق وأن يصلي في المسجد، بل يعني جاء في قرأت في ترجمة قرأت في كتاب الشيخ عبد الله البسام رحمه الله علماء نجد خلال 8 قرون يذكر عن أحد العلماء في القصيم من العميان توفي قريبا وهو تلاميذ الشيخ ابن سعدي، وكان يخرج من بيته إلى السوق وإلى المسجد هذا الرجل الأعمى، وأنه لا يمر على جماعة من الناس جالسين إلا ويلقي عليهم السلام، سبحان الله العظيم. يقول فكنا نتعجب من هذا، حتى الشيخ ابن سعدي يتعجب منه، يمر في السوق يعني في الطريق ما في جماعة من الناس جالسين في مكان إلا ويشعر بهم ويلقي عليهم السلام، وهو رجل أعمى. فالأعمى يمكن أن يمشي ويصل إلى المسجد، ولكن أحيانا إذا سال الوادي هذا في خطر الآن عليه، أليس كذلك؟ وفي ظلمة. إذن قوله إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، إذن السيل في حد ذاته قد لا يكون مانعا إلا لمن؟ إلا للضرير، لأنه قد يتضرر، وكذلك الظلمة. هذا الشاهد في الحديث، فالحديث أفاد أن السيل وأن الظلمة من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة. ثم قال: فصلي يا رسول الله في بيتي مكاننا اتخذه مصلا، إلى آخر الحديث، والحديث يعني مر معنا في أبواب سابقة، ولكن الشاهد فيه ما تقدم. ثم قال الإمام البخاري: باب هل يصلي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ هذا التبويب له علاقة بالمسائل المتقدمة. قوله هل يصلي الإمام بمن حضر، يعني بمن حضر من أصحاب الأعذار المرخصة للتخلف عن الجماعة، هكذا قال العلماء، أو يصلي بمن حضر من الناس إلى المسجد من غير أصحاب الأعذار الذين تركوا الصلاة في المسجد للأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة. نعم الإمام يعني هذا الحكم في مسألة ترك صلاة الجماعة في المطر، ترك صلاة الجماعة في السيل، وترك صلاة الجماعة إلى هذه إنما تكون لأحد الناس، ولكن الإمام يقيم صلاة الجماعة في المسجد لأن المسجد ما ينبغي أن تهجر فيه الصلاة، نصلي فيه، واضح؟ إذن هذا الذي يريد أن يقوله البخاري رحمه الله، والله أعلم، يعني أن الإمام هذا الحكم التخلف عن صلاة الجماعة من أجل المطر، من أجل الريح، من أجل الظلمة، من أجل السيل إلى آخره، هذه لآحاد وأفراد الناس، أما الإمام فإنه يأتي أو ينيب وتقام الجماعة في المسجد، ويصلي الإمام بمن حضر، يصلي الإمام بمن حضر، وهكذا الجمعة. وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ نعم يخطب في المطر. قال العلماء: نعم يصلي ويخطب من غير كراهة في ذلك. قالوا: وحينئذ فالأمر بالصلاة في الرحال للإباحة لا للندب، يعني صلوا في رحالكم، هذا ما هو للندب للاستحباب، لا هذا للإباحة. يعني لو صليت في بيتك فلا شيء عليك، مباح. ولكن ما هو الأفضل؟ ها؟ الأفضل أن تأتي إلى المسجد. يعني أحيانا صحيح في برد، في ريح، وفي ظلمة، في مطر، لو صليت في بيتك ما في بأس، ولكنك لو جئت المسجد فهذا أفضل، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: فالعذر حينئذ لأحد الناس، أما الإمام فإنه يقيم الجماعة والجمعة بمن حضر. وهذا أقول، وهذا تتميم للباب الذي قبله. نعم، نسمع الحديث الأول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب أنه قال حدثنا حماد بن زيد أنه قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي أنه قال سمعت عبد الله بن الحارث الزيادي قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي البصري، والحجبي نسبة إلى الحجابة، حجابة الكعبة، البصري، وهو ثبت كما قال الذهبي في الكاشف، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 28 و200، أخرج حديثه البخاري والنسائي. قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل البصري، وهو ثقة ثبت فقيه كما قال في التقريب. وحماد بن زيد إمام من أئمة السنة والحديث في عصره، وهو من كبار الطبقة الثامنة. توفي سنة، متى توفي يا حماد؟ في سنة من؟ سنة مالك، 79 و100. قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي، عبد الحميد بن دينار، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، حديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، أنه قال سمعت عبد الله ابن الحارث الأنصاري البصري، وهو أيضا ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة. قال خطبنا ابن عباس، يعني في البصرة، وكان ابن عباس رضي الله عنه أميرا على البصرة. هذه المعلومة قد لا يعرفها كثير ممن قرأوا في ترجمة ابن عباس. ابن عباس كان أميرا على البصرة في زمن من؟ في زمن علي. نعم، في زمن علي بن أبي طالب، لما كان علي خليفة ولا ابن عباس أميرا على البصرة. في يوم ذي ردغ، فأمر، يعني طين ووحل من أثر المطر، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض، يعني كأنهم، يعني يقول فكأنهم أنكروا، يعني لما أمر المؤذن أن يقول في أذانه الصلاة الصلاة في الرحال، كأنهم ما كانوا متعودين على هذا الشيء، أن يقول المؤذن هذه الكلمة. سبحان الله، سنة، لكن السنة إذا لم يعمل بها تكون غريبة وينكرها الناس. هذا حاصل في كل زمان، يعني شوف حتى في زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فكأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، قال يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بين لهم، طب احتج الآن بالحديث أن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كذلك بيّن لهم أيضا الحكمة الشرعية. قال إنها عزمة، يعني الجمعة عزمة، يعني مفروضة وواجبة، لا بد للمسلم إذا كان قادرا وكان من أهل الجمعة لا بد أن يأتي، لا يجوز أن يتكلف، هذا عزيمة يا فريضة وواجبة. وإني كرهت أن أحرجكم، يعني أن أضيق عليكم الضيق الشديد، لأن الحرج في اللغة الضيق الشديد، يعني إذا كانت الجمعة واجبة وفريضة وعزمة والأوضاع كما ترون طين وحل وأشياء، طيب هذا في حرج ولا في حرج؟ في حرج لا شك. طيب لو قلت لكم حي على الصلاة حي على الفلاح وأمرتكم بالمجيء، فإنكم يعني كثير منكم لم يأتي، أليس كذلك؟ طيب إذا لم يأتي يأثم ولا ما يأثم؟ على هذه الحالة يأثم، وهذا معنى كلامه رضي الله عنه في الرواية الثانية: كرهت أن أؤثمكم. يعني لو قلت حي على الصلاة حي على الفلاح ولم آخذ بالرخصة، إذن أصبح المجيء واجبا عليكم، فإذا لم تأتوا ولم تأتوا أو كثير منكم لم يأتي، ماذا يكون؟ إثم عليه، هذا معنى وأثمكم، فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. جيد. أيضا حتى الذي يأتي يعني أؤثمكم، حتى يعني الإنسان قد يبقى في بيته، يريد أن يبقى في بيته، ولكن إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح يستشعر الذنب والإثم، فيحمله ذلك على أي شيء؟ على المجيء. شفت؟ يعني الشعور بالذنب والإثم بترك الجمعة يحمله ذلك على أن يتجشم ويتكلف ويأتي يخوض في الطين إلى ركبه. وهل هذا من الشريعة؟ هل هذا من اليسر؟ هل هذا من الفقه؟ أبدا. فتأملوا في فقه الصحابة وفي تيسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي فقههم أيضا. وأما الإسناد الآخر وقول البخاري وعن حماد، حماد هو ابن زيد، وهذا الإسناد معطوف على الإسناد المتقدم، حماد بن زيد، وعاصم هو ابن سليمان الأحول وهو بصري، وسليمان وعاصم الأحول هو ثقة مشهور من الطبقة الرابعة، توفي سنة 240 وحديثه في الكتب الستة. إذن هذا الحديث يفيد، هذا الحديث يفيد ما بوب له البخاري بأن الإمام يقيم الصلاة ويؤذن ويقيم الجمعة ويخطب حتى في هذه الظروف وفي هذه الأحوال، وأن يوسع على الناس وأن لا يضيق عليهم، وذلك بأن يأمر المؤذن أن يقول في أذانه: صلوا في بيوتكم. واضح؟ صلوا في رحالكم. إذن كما تقدم هذه الأحوال وهذه الأعذار لا يعني أنها تلغي الصلاة تماما، لا، الإمام يقيم الصلاة ويصلي بمن حضر ويخطب بمن حضر ويخطب في المطر كما سيأتي في الحديث الذي بعده. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم ابن إبراهيم أنه قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري فقال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، وهو ثقة مأمون مكثر من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 220 وحديثه الكتب الستة. ومسلم بن إبراهيم هو أكبر شيخ لأبي داود السجستاني صاحب السنن. أنه قال: حدثنا هشام هو الدستوائي، البصر وهشام الدستوائي من كبار الطبقة السابعة، توفي سنة 54 و100 وحديث الكتب الستة. عن يحيى هو ابن أبي كثير أبو نصر اليماني، ويحيى ابن أبي كثير وثقة إمام مشهور ومكثر من الطبقة الخامسة، توفي سنة 29 و100. هذا الصحيح الذي صوبه الحافظ الذهبي في سير علم النبلاء خلافا لما قاله الحافظ في التقريب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري، وأبو سلمة من الطبقة الثالثة وتوفي سنة 94، أنه قال: قال أبو سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وأبو سعيد اسمه سعد بن مالك، توفي سنة 74، وهو تقريبا في سن عبد الله بن عمر، لأن أبا سعيد استصغر يوم أحد، وكذلك عبد الله بن عمر أيضا. نعم، إذن هو تقريب في سن، وتوفي في سنة واحدة. فقال يقول: سألت أبا سعيد يعني عن ليلة القدر، فقال: جاءت في تلك الليلة سحابة فمطرت حتى سال السقف، يعني سقف المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من جريد النخل. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مسقفا من جريد النخل. تعرفون الجريد؟ جريد، طبعا إذا كان السقف من الجريد إيش يحصل عند المطر؟ يسيل، سبحان الله. يقول: وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. إذن الماء والطين والمطر لم يمنع من إقامة الصلاة، حتى رأيت أثر الطين في جبهته، يعني في جبهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم: دل الحديث على أن المطر عذر لأحد الناس أو من كان منزله بعيد بحيث يشق عليه قصد المسجد، فأما الإمام ومن قرب من المسجد فلا يخلون بإقامة الجماعة فيه. قاله بمعناه الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري. وقد يقول قائل: القصة التي ذكرها أبو سعيد هذه في صلاة الجماعة في ليلة القدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة بليلة القدر وقال: إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، وسبحان الله تحققت هذه الرؤية، وسجد النبي عليه الصلاة والسلام في صبيحتها في الماء والطين. طيب، والبخاري يقول يخطب في المطر. نعم، لأن الحديث يدل، الحديث فيه دلالة، لأنه إذا كانت الجماعة تقام في الماء والطين وفي المطر فإن الجمعة من باب أولى، لأن الجمعة أشد وآكد، فالحديث فيه دلالة. هنا سأل يقول: إذا وجدت العلة من مطر أو ريح أو برد ولم يؤذن المؤذن بقوله صلوا في رحالكم، هل عدم خروجي لصلاة الجماعة والحالة هذه يكون تخلفا عن الجماعة ويأثم فاعله؟ الجواب: لا، لا تكون آثما. لماذا؟ عندك عذر شرعي يشق عليك جدا الخروج إلى المسجد، وأما كون المؤذن ترك السنة وترك قوله صلوا في رحالكم، فإنما ترك ذلك، لم يترك ذلك لأن الوضع يعني ممكن ولا حرج فيه، وإنما تركه لجهله بالسنة، واضح؟ وجهل المؤذن بالسنة أو جهل الإمام بالسنة هذا لا يعني أن الرخصة زالت، الرخصة موجودة. جيد؟ فإذا الآن إذا كان، نحن قلنا قبل قليل الذي يقدر من هو؟ الإمام الفقيه، الإمام الفقيه طالب العلم والشيخ الفقيه يقدر. إذا رأى فعلا في مشقة وفي حرج على الناس يأخذ بالرخصة، إذا ما في حرج لا لا يأخذ، يأخذ بالعزيمة. جيد. طيب إذا كان الإمام جاهلا والمؤذن جاهلا، الحرج موجود والمشقة موجودة، ومع ذلك ترك الرخصة وترك السنة، هل يعني ذلك أنه ما في رخصة؟ ها أبدا، خذ بها يا أخي. وأما ترك المؤذن فلجهله، والحمد لله. نكتفي بهذا القدر، لقاءنا إن شاء الله يوم السبت القادم، الأربعاء الخميس الجمعة ما في درس، فالسبت إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.